أنه يعني كزيارة قريب له في حياته، أبوه المتوفي أو أخوه أو كذا في هذه المقبرة سيزوره. يعني رسول الله زار قبر أمي، فالزيارة قلنا زيارة إما للتذكر والعبرة، وإما مع التذكر والعبرة للدعاء للميت والسلام عليه وكذا. فإذا زار المقابر سواء لهذا أو لذاك ماذا يقول؟ المشروع فيه عند زيارته أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، دار يعني هذا مرتين عن مصروف عرفت، يعني يا أهل دار، وسلموا على أهل الدار، السلام عليكم دار يعني يا أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا حديث أبي هريرة في رواه أحمد ومسلم والنسائي، هذا لكم السلام عليكم دار قوم مؤمنين يعني يا أهل دار، ولا بأس أن يقول السلام عليكم يا أهل دار قوم مؤمنين لأنه هذا هو الأصل، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه رواية، ولأحمد من حديث عائشة مثله مثل هذا اللفظ، وزاد دعاء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده. وحديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا، بل أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. هناك قال السلام عليكم دار قوم، هنا في الرواية وضحها يعني بين أظهر المحذوف السلام عليكم أهل دار أو أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفيه الدعاء نسأل الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الدعاء أو هذا السلام المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوله الزار إذا زار، يجمع بين الحديثين فيقول إما أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أو يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نقف قليلا عند هذا الدعاء وهذا السلام لنبينه. أولا عندما يقول رسول صلى الله عليه وسلم قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله، هذا التعليق بالمشيئة، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، تعليق بالمشيئة ما معناه؟ يعني طبعا نحن نعلم يقينا أننا لاحقون به، يعني كل نفس ذائقة الموت وكل أجل كتاب، ولا بد أن نلحق بمن سبق من الأمر. فالتعليق تعليق بالمشيئة إنما يكون لما يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، فكيف يعلق شيء مؤكد الحصول بالمشيئة؟ قالوا أهل العلم قالوا إن هذا التعليق للتبرك، يعني تعليق شيء بمشيئة الله من باب التبرك بأننا يعني بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهذا للتبرك. أو بعضهم قال تعليق بالمشيئة إن شاء الله يعني بكم لاحقون في هذا الموضع في هذا المكان، وهذا محتمل أن يكون معهم في هذا المكان، ومحتمل أن يكون في أي مكان آخر. فإن كان يرغب ويأمل أن يكون معهم في هذا الموضع فتعليقه بالمشيئة هذا صحيح، إن شاء الله أكون معكم في هذا الموضع. والأول يقول تعليق بالمشيئة للتبرك. نعم، يبقى أهل الديار أو دار قوم مؤمنين، كيف يعني تسمى المقابر وهي خرائب وكذا مدافن تسمى دار؟ هي قال هذا من حيث اللغة جائز، فهي فالدار تطلق على الدار العامرة وعلى الدار الخربة، وعلى أي أحوال هو منزل، هي منازل فهي دار، هي دار، نعم هي دار وسطى، هي دار وسطى، الدار دار دار الحياة ودار الآخرة، دار الدنيا ودار الآخرة. لكن البرزخ أيضا دار بين الدارين، وحياة بين الحياتين، حياة برزخية وهي دار منه ما دام ساكنها، ما دام رفاته فيها وروحه تذهب وتجيء. المعلوم أن روح الإنسان يعني معلقة بجسده في قبره حتى تقوم الساعة. نعم، ثم يأتي في الحديث قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، هذا التنويع في العطف إشارة إلى أن الإيمان يعني أدعى إلى التقدير وكذا، وإن كانوا كلهم كل مؤمن مسلم، وكل مسلم فيه إيمان، وكل مسلم لا بد أن يكون فيه إيمان، ولكن قدم الإيمان لأنه أقوى وأدعى إلى مثل هذا الحق الدعاء. قوله في الحديث نسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال العافية للأموات طبعا في متبادل هذا الناس الآن العافية يعني الصحة في الحياة فلا. طيب والعافية للأموات ما مشروعية سؤالها؟ قال السؤال للعافية العافية من الفتنة، العافية من فتنة القبر، ومعلوم أن الناس يفتنون في قبورهم، فإذا سئل لهم العافية فهم أحوج ما يكون إلى أن يسأل لهم العافية. طبعا الإنسان في حياته في الدنيا يحتاج إلى العافية في صحته في ماله في بدنه في دينه، وأهم ما يحتاج من العافية في دينه، فكذلك الميت في قبره يحتاج إلى أن يسأل الله له العافية من الفتنة في قبره. وفتنة القبر قد وردت الأحاديث الدالة على وجودها. الشيخ رحمه الله تعالى يقول ورد حديث عائشة بلفظ عند مسلم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فيه زيادة ويرحم الله منا المستقدمين منكم والمستأخرين، زيادة الدعاء، فلو ضممته إلى السلام سلامك يكون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نسأل الله لنا الله لنا ولكم العافية، يكون قد جمعت أكبر شيء من الدعاء مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أخرج عنها مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها منه الليلة التي يكون في منزلها في حجرتها يخرج إلى البقيع من آخر الليل فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذا دعاء خاص بهذه المقبرة التي ذهب إليها. وأيضا إن دعوت وقلت أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وتقصد الموجودون في هذه المقبرة كلها هذا حاصل، وإن نصيت كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يغفر الله لأهل هذه المقبرة فلا بأس، بل هو جائز كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين، دار قوم منصوب على النداء أي يا أهلا فاحذف المضاف إلى آخره، وقوله وإن إن شاء الله بكم للاحقون التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه هذه الآية ما كان يقول شيئا في المستقبل إلا ويقول إن شاء الله، ما كان يقول إلا يعلقه بالمشيئة. نعم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل معنى آخر للتعليق بالمشيئة في هذا الدعاء قال وقيل المشيئة عائدة إلى الكون معهم في ذلك الموضع أو تلك التربة. والحديث فيها دليل على استحباب التسليم على القبور والدعاء لهم بالعافية. يقول الإمام الخطابي وغيره إن السلام على الأموات والأحياء، ما صيغة السلام سمعناها السلام عليكم أهل الديار المسلمين، بعضهم يقول لا سلام الأموات هو إيش عليك السلام عليك السلام أو سلام عليكم، لا الدعاء أو السلام عليهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أو السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يتقوله بهذا بالتعريف السلام عليكم. فبعضهم يقول أن الدعاء وهذا الدعاء يخالف ما كان عليه أهل الجاهلية. الجاهلية كان يقدمون يعني يقدمون إيش ما يذكرونه بالتعريف، يقول إن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على يعني تقديم السلام على كلمة عليكم بخلاف ما كانت الجاهلية عليه تقول عليك سلام الله قيس بن عاصم إلى آخره. ولا أدري يعني هل هذا مضطرد عند أهل الجاهلية أو أن هذا في بيت الشعر، بيت الشعر قد يكون ضرورة يعني ضرورة. على كل حال إن كانوا سواء كانوا يقولونها مقدمة أو مؤخرة نحن إنما نأخذ بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا، وفي رواية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان: فيرون النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع. رواهما البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري والنسائي. نعم، هذا الباب في حكم أو أمر آخر من أمور مما يتعلق بالميت بعد موته، ما جاء في الميت ينقل من الموضع الذي مات فيه ليدفن في موضع آخر، أو ينبش من قبره بعد أن دفن، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال الشيخ: يقول ينقل أو ينبش لغرض صحيح، يعني يجوز إذا كان لغرض صحيح يجوز، وإن كان لغير غرض أو لغير غرض غير صحيح فلا يجوز. ونسمع الحديث سمعناه، وهناك تفاصيل أخرى. حديث جابر يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وقصته معروفة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإعطاؤه ثوبه معروف في السيرة وفي الأحاديث. هذا عبد الله بن أبي كان كبير المنافقين، رأس المنافقين، وكان من أشد الناس أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخفية، يظهر الإسلام ويظهر الكفر. ولكن عند له ابن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الإيمان مؤمن حقا، وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول. هذا الابن الصحابي كان له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك الكافر كان يداريه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره الله سبحانه وتعالى بمعاملة المنافقين. مات هذا المنافق، فاستعجل أهله في تجهيزه فوضعوه في القبر، أو كادوا والدلوه في بعض الروايات أنهم وضعوه لم يدفنوه، وضعوه في القبر. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن، وقد وضع في القبر، فماذا أخرجه؟ أمر بإخراجه، فنفث عليه من ريقه، يعني كفل من ريقه، وألبسه قميصه. رواية أخرى تقول أنه وضعه على ركبته. هذا العناية به وهذا العمل به مع أنه معروف بنفاقه لحكمة، ولهذا قال الراوي الصحابي: ويعني فالله أعلم لأي شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أدرى بما فعله عن ربه. ومن الحكمة الظاهرة فيه هو إيش؟ جبر خاطر هذا المؤمن الصحابي عبد الله بن أبي. نعم، شاهد في الحديث أنه أمر به أن يخرج من قبره ونفث عليه وألبسه قميصا. بقي في رواية أخرى أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. وذكر قصة القميص، وأنه كان عبد الله بن أبي بن سلول قد ألبس العباس ابن يعني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا في غزوة بدر، لما أتي بالعباس مع أسارة بدر أو أسارة بدر، وكان لا ثوب له لا قميص له، فأعطاه أو أخذ ثوب برضاع عبد الله بن أبي ثوبا، فأعطي أو ألبس به العباس، فاعتبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمرا حسنا من هذا الرجل، وأنه أكرمه بإكرام عمه، فلما مات أراد أن يرد له هذا الجميل. هذا واحد كما هو وارد في الرواية. وكان قد كسى عباسا قميصا. يقول سفيان وهو راوي هذا الحديث من التابعين، يقول: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع. هذا الحديث رواه البخاري. في رواية أخرى أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول الصحابي المؤمن طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس أباه، يعني يجعل ثوبه عليه الصلاة والسلام الذي كان يباشر جسده الشريف صلى الله عليه وسلم يباشر جلده، أن يلبسه لأبيه أو يكفنه بأبيه، يكفن أبيها به طلبا لتخفيف العذاب عليه، كما لأنه يعلم أن مصيره إلى إلى إلى عذاب وإلى فلعل وجود ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف عنه. طلب هذا الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيعني فعله. فيعني إما لأجل هذا أو لأجل ما صنعه ابن أبي مع العباس. وبعض العلم يقول لعل الاحتمالين كلاهما حصل، أنه لأنه كسى العباس ثوبا من قبل، ثم لأن ابنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثوبا. نعم. أما حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، الذي يقول فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة، يعني هذا فيه إشارة دلالة على أن قتل أحد الذين قتلوا في معركة أحد، وأحد تعلمون أنها قرب المدينة، وأن القتل بعض أهل القتل أخذوهم، بعض أهل الشهداء أخذوهم إلى المدينة، فأمر رسول الله أن يردوا إلى مضاجع إلى مصارع. ففي هذا إشارة إلى أنه الشهيد يدفن في موضعه، الشهيد يدفن في موضعه في حيث استشهد ولا يدفن. لكن هل فيه دلالة على منع نقل الميت أو لا؟ ليس فيه دلالة قوية. وهناك من الأحاديث ما يشير إلى أن الصحابة كانوا يجيزون نقل الميت من مكان إلى آخر، فلعل هذا خاص بالشهيد أو خاص بشهداء أحد، يدل يعني من حيث نقلهم من أماكنه، يعني من حيث نقلهم من موقع ما استشهدوا فيه إلى مواقع أخرى. أما أخذه من قبر إلى قبر في الموضع نفسه فلا بأس بذلك لما فعل جابر كما يأتينا كما سنرى في الحديث التالي. جابر رضي الله عنه يقول دفن مع أبي رجل، معلوم أن شهداء أحد كان رسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يدفن الاثنين والثلاثة في القبر، أو الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. جابر نبي هذا ويقول وكان قد دفن مع أبي رجل أحد، والرواية تقول أنه دفن معه زوج أخته وصديقه في حياته، يعني دفن معه، سيأتينا اسمه بعد قليل إن شاء الله. قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي، يعني جابر يقول ما طابت نفسي أن يكون أبي مشارك بقبر أبي بدفين آخر أو بميت آخر، حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة، والحديث رواه البخاري. وهذا من فعل الصحابي، وفعل الصحابي إذا لم ينكر، إذا لم ينكره أحد من الصحابة فيكون حجة. إذا ففيه جواز نبش القبر، فيه جواز نبش القبر وأخذ الدفين منه أو هذا لغرض صحيح. هذا عند جابر اعتبر غرض صحيح، يعني دفن اثنان في قبر واحد، فوجد ساعة من الوقت وكذا، وما طابت نفسه أن يكون أباه في موضع واحد. سيأتينا أنه يعني لما حفر أو لما أخرجه وجد أنه لم يكن به أثر جسده سليم إلا ثلمة في أذنه، كما سيأتينا بعد قليل. الشاهد فيه أنه يجوز أن يخرج الميت من قبره، ينبش القبر عنه ويخرج منه ويدفن في موضع آخر لغرض صحيح، لغرض صحيح. نعم. كذلك ورد لمالك الموطأ أنه سمع غير واحد، وهذا من بلاغات مالك، يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وهما من كبار الصحابة ومن العشرة المشهود لهم بالجنة، يقول هذان الصحابيان قال ماتا بالعقيق، والعقيق ضاحية المدينة، نعم بالعقيق كان ضاحية، الآن أصبح جزءا من المدينة، لكن كان فحملا إلى المدينة ودفنا بها، حملا إلى المدينة. فهذا من فعل الصحابة أن الميت ينقل من مكانه إلى مكان آخر ليدفن فيه. ولسعيد يعني سعيد بن منصور في سننه عن شريح ابن عبيد الحضرمي أن رجلا أو رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوا ولم يجدوا له كفنا، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه بما صنعوا، فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره، ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه. إذن هذا غرض صحيح، يعني من حصل إما لجهل من كان حاضر أو لعدم وجود الماء، عدم وجود الماء وجهل من كان حاضر، وإلا إذا لم يوجد الماء ما الذي يصنع، ماذا يصنع يعني إذا لم يوجد الماء ييمم، لكن مثلا إذا حصل لجهل الحاضرين بهذا الميت فدفنوه من غير أن يغسلوه أو يمموه إلا يكون هناك ماء، أو دفنوه من غير أن يكفنوه أو من غير أن يحنطوه، يعني لم يقوموا بالواجب الذي يجب عليه الميت فدفنوه ثم عرف ذلك. قال هذا من الأسباب الشرعية المقتضية لأنه ينبش ويغسل ويكفن ويحنط ويدفن، ولكن متى؟ إذا أمكن ذلك، إذا يعني في وقت مثلا قريب. أما إذا ذهب عليه زمن فيعني إخراجه من أجل تغسيله كيف يغسله وقد يعني تحلل وأصبح جزءا من التراب؟ لا، هذا في حال ما إذا كان يمكن استدراك ما فات من الإيش الواجب الشرعي. نعم. هذا غرض صحيح، لأنه إذا لم يكن هناك مكان والقبر يعني أو المقابر محدودة وكذا، فطبعا غرض الصحيح أنه أو يعني الحاجة تدعو إلى أنه يدفن أكثر من واحد في قبر واحد، فتجمع رفات السادس في هذا حل محله. وهذا أيضا مما يبيح ذلك، وقلنا قبل ذلك أن دفن أكثر من ميت واحد في قبر واحد جائز للحاجة، إذا كان إذا لم يوجد مثلا مكان أو ما هناك من يستطيع أن يحفر أكثر من قبر أو كثرة المتوفين وكذا فلا بأس بأن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد. نعم. في حديث جابر قوله فلم تطب نفسي بقصة جابر، يعني فيه دليل على أنه يجوز نبش الميت لأمر يتعلق بالحي، هذا من الغرض الصحيح، لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، ما هناك ضرر، ولكن مدام الرجل هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله يقول ما طابت نفسي أن يبقى أبي مشاركا في قبره بشخص آخر، فمع أنه صديقه ورحيمه يعني زوج أخته كما سنذكره الآن. وقد بيّن جابر ذلك بقوله فلم تطر نفسي، ولكن هذا إن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ بناء على قاعدة الشوكاني يقول هذا يحتج به إذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، أما إذا كان مجرد فعل هذا الصحابي فهو فعل صحابي ولا حجة في فعل الصحابي. والجمهور على أن قول الصحابي أو فعل الصحابي إذا عرف بين الصحابة ولم ينكروه فهو حجة، نعم. يقول روى ابن إسحاق في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا الرجل الذي لم يذكر في الحديث قال دفن مع رجل، الرجل الذي دفن مع أبي جابر هو عمرو بن الجموح ابن زيد ابن حرام الأنصاري ابن عم يعني والد جابر، يقول وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو. روى ابن إسحاق في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. نعم. وقوله في الحديث حتى أخرجته في لفظ البخاري فاستخرجته بعد ستة أشهر، استخرجته في رواية البخاري بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذني، في أذني، يعني أن هذا تأكيد لما ورد أو لما ورد أن الشهداء لا تأكل الأرض أجساد، أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، لكن من هم الشهداء؟ من هو الشهيد؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهؤلاء في أحد هم أعلى درجات الشهداء، وهذا دليل على وصحة ذلك وأن الأرض لا تأكل يعني أجساد الشهداء. ظاهره يقول هذا يعني هذا تحديد بستة أشهر، يخالف ما ورد من أنه بعد 40 سنة أو 46 سنة جرف السيل مقابر أحد فوجد أنها كما كانت. يقول ظاهر هذا يخالف ما في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو وهو والد جابر يعني والد جابر الأنصاريين هو وعمرو بن الجموح الأنصاريين كان قد حفر السيل قبرهما وكان في قبر واحد فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. هذا يؤكد أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، لكن في بين هذا الحديث الذي أخرجه المالك الموطأ وبين حديث جابر في البخاري في نوع تعاهد، يابل يقول ما طاب نفسي حتى أخرجت أبي من قبره المشترك فيه وضعته في قبره، وكان ذلك بعد أحد بستة أشهر. وحديث مالك الذي يقول أن السيد يرفع قبرهما، قبر جابر قبرهما مع رفيقه الذي معه عمرو بن جموح بعد 46 سنة، تمام؟ ففيه تعارض المدة، هذا بعد ستة أشهر، يعني بعد ستة أشهر عندما فعل جابر نقل والده من قبره المشترك أصبح لم يكن في قبر واحد. والرواية الثانية تقول أنه بعد 46 جرف قبرهما، فكيف يجمع بينهما؟ قال ابن عبد البر يجمع بينهما بتعدد القصة. كيف؟ الشيخ الإمام ابن حجر في الفتح يقول فيه نظر، كيف تعدد القصة؟ هي حالة واحدة وفيه نظر، لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر واحد وحده بعد ستة أشهر، وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد 46 سنة. إذن لابد من محمل للروايات. صحيح، ما هو؟ قال فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، يعني هو لم يبعده عن المكان، أخرجه من ذلك الموضع من اللحد الذي كان فيه أو القبر الذي كان فيه ووضعه بجانبه، وضعه في قبر بجانبه، بجانب القبر الأول. وهذا لا يتعارض مع رواية ثانية لما جاء السيل فجرفهما فكأنهما في قبر، أو جرف قبر فكأنهما في قبر واحد، فلا تعارض بين الروايتين. يعني حصلت، نعم، قول ابن عبد البر تعدد القصة صحيح، قوله بتعدد القصة صحيح، والجمع بين ظاهرهما من التعارض بكلام ابن حجر أيضا صحيح. كيف؟ جابر بن عبد الله بعد ستة أشهر يعني أخرج رفاة أبيه أو جسد أبيه الذي لم يتأثر إلا شيء هنية في أذنه، فوضع له قبرا خاصا به بجنب القبر الأول بعد كم؟ ستة أشهر من أشهر. ثم بعد 46 سنة جاء سلف جارف المكان هذا وهما قبرين متجاورين كالقبر الواحد، فلما جارفهما ظهرت أجدادهما أو جسديهما، فلا تعارض بين الروايتين، لا تعارض بين الروايتين. وأيضا من حيث اللغة، حيث اللغة يقول يعني مثلا مررت بقبر زيد وعمر، حيث اللغة جوازها، يعني مررت بقبر زيد وعمر وهما قبران، بقبر زيد وعمر وكان وهذا قبر زيد وعمر وإلى آخر، فالروايتان لا تعارض بينهما. وفيها من العبرة ومن دلالة على ما للشهداء عند الله من أن الأرض لا تأكل أجسادهما أجسادهم وإن بلغ الزمان ما بلغ. نعم. لا، هذا ليس فيه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو طبعا المعلوم أن شهداء أحد كان عددهم كثير بالنسبة لحالهم في يومئذ، كذا وسبعون شهيدا، وأن دفنهم في العدد منهم 2 أو 3 في قبر واحد كان لحاجة، كان للضرورة، ما كان هناك يعني لا هم في حال استعداد جسماني ولا أيضا المكان، تتعلمون أكثركم ذلك المكان، يعني حفر قبر لذلك المكان من الصعوبة في مكان يعني، وكثرتهم، فلهذه الحاجة أباح الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يدفن 2 و3 في قبر واحد. وعرف جابر أن هذه إباحة لضرورة أو لحاجة وليس أمرا إلزاميا، ولهذا كان بنفسه أنه كان يأمل أن يكون والده في قبر واحد، ففعله ليس مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما وجد ما يعني القدرة على وجوده على الأصل من أن يكون في قبر وحده فعل ذلك، فليس فيه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول هنا فحمل إلى المدينة في حديث سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، يقول فيه جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه. يقول الأصل الجواز، الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، وليس لدينا دليل شرعي على المنع، الأصل الجواز، فلا يمنع من ذلك إلا لدليل، لا يمنع من ذلك إلا لدليل. ربما بعض القائلين بالمنع يستدل بالحديث الذي ذكرنا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة قتل أحد إلى مواضعه، يدلهم بمثل هذا، والجواب عليه كما قلنا لعله خاص بشهداء أحد أو لعله خاص بالشهيد. الشهيد لا ينقل من موضعه بدليل أنه لا يعمل فيه تغيير كثير. الشهيد شهيد المعركة ماذا يصنع به؟ يدفن بثيابه التي لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي قتل فيها. إذن إنما يأخذ منه الحديد والسلاح. معنى هذا إذن ليس إذا كان لا يغير حاله فلا يغير مكان فلا يغير مكان فهو خاص بالشهداء. نعم في الحديث أيضا قوله فأمرهم أن يخرجوه فيه أنه يجوز نفش الميت لغسله وتكفينه. هذا بالنسبة لحديث معاذ. ولكن قلنا إذا تحقق المقصود الشرعي. أما إذا فات وأصبح رفاتا فلا داعي إلى نفسه من أجل أن كيف يغسل وقد تحلل. يقول الشيخ على مذهبه وطريقته ونقول هذا من الأصوليين في المحيين أن يقول إن كان هذا قول صحابي ولا حجة فيه ولكن جعل الدفن مسقطا أيضا يرجع من سر الحكم الشرعي. يقول جعل الدفن يعني يقول الشيخ الدفن ليس مسقطا لدفن الشرعي. والصلاة والسلام على رسول الله. باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. عن بريدة قال رسول